إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في التعليق على هذه الرسالة اللطيفة الموسومة بفصول أو فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. وقلنا أن هذه الرسالة اشتملت على جملة من الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة والخصال الجليلة التي ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها ويتأدب بها. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فبعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، زاد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والمقصود أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات ومن جميع النقائص. فدعا له بأن يصلي الله عز وجل عليه، ودعا أن يسلم من جميع الآفات والنقائص، فجمع له بين كمال الخير وأن يسلم من كل ما ينقص من قدره عليه الصلاة والسلام. وقوله إلى يوم الدين أي أن هذا السلام دائم إلى أن تقوم الساعة، هذا إشارة إلى دوام هذا الذكر، دوام هذا الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمؤمن أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأولى، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالواجب الجمع بينهما، ولذلك بعض العلماء يرى أن هذا واجب، بحيث لا يجوز لك أن تفرد أحدهما عن الآخر، والظاهر أنه يجوز ذلك أحيانا، لكن لينبغي أن لا تتخذ عادة، فلا تقول دائما قال النبي عليه السلام أو قال النبي عليه الصلاة، وإنما تجمع بينهما، تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وهكذا امتثالا للأمر الوارد في الآية. ثم قال: هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. النبذة هي القطعة اليسيرة الصغيرة، وهو يشير إلى أن هذه الرسالة حجمها صغير وليست بالطويلة المملة، وفي هذا تنشيط للقارئ أن يقرأها وأن يتم قراءتها، لأن النفوس عادة تمل من الشيء الطويل، ولذلك أهل العلم لا يستحبون أن يكون الكتاب طويلا مملا، لأن ليست كل النفوس قادرة على قراءته والاستفادة منه، ولذلك غالب الكتب الطويلة ضاعت، لأن الناس لا تنشط لكتابتها ونسخها فضلا عن قراءتها وفهمها وحفظها. ولذلك يقال في التأليف لا بد أن لا يكون اختصارا مخلا ولا تطويلا مملا، وإنما وسط، بحيث تأتي بالمقاصد المهمة حتى يتسنى للناس أن يقرأوا تلك الكتب. ولذلك قال: هذه نبذة في البداية، حتى ينشطك لقراءتها، فتقول ما دام نبذة يسيرة وقصيرة فلا بأس أن أقرأها، فإذا قرأتها استفدت منها وحصل لك هذا الخير موجود فيها. ثم قال هذه نبذة، وقلنا النبذة هي القطعة اليسيرة والقصيرة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. فصول هذا جار عليه أهل العلم جمع فصل، أنهم إذا كتبوا كتابا جعله أبوابا وفصولا، فيجمعون المسائل المتفقة في باب ثم يزيدونها تفصيلا، المسائل أكثر تخصيصا في فصل، فإن اقتضى الأمر زادوا فروعا وغير ذلك. هذا من باب التسهيل، لأن الكتاب إذا كان مقسما يسهل عليك فهم مسائله، بخلاف لو جاءك جملة واحدة ربما يعسر عليك أو يصعب فهمه، وهذا من باب الترتيب وهو شيء حسن. قال من فصول الآداب، الآداب جمع أدب، وهو في اللغة الضرب وحسن التناول. والأدب هو اسم جامع لكل ما يحسن من الأقوال والأفعال، أي شيء حسن من القول أو من الفعل يدخل في الآداب، أي شيء حسن يستحسنه الناس من القول أو الفعل هو من الآداب. وقوله هو مكارم الأخلاق، المكارم جمع مكرمة وهي فعل الخير، المكرمة هي فعل الخير. والأخلاق جمع خلق، والخلق هو السجية والطبع والدين، يقال فلان ذو سجية طيبة، ذو طبع طيب، أي ذو أخلاق طيبة. والخلق غير الخلق، يقول العلماء الإنسان له صورة ظاهرة وصورة باطنة، الصورة الظاهرة هي خلقه، وقد تكون هذه الصورة حسنة وقبيحة، والخلق هو الشيء الباطن فيه، وقد يكون كذلك حسنا وقد يكون قبيحا. فالخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، والتي تظهر، يمكن أن تظهر للآخرين بأشكال مختلفة على جوارحه، يعني كل إنسان له شيء باطن، خلق باطن، لكن هذا الخلق يظهر على جوارحه. ولذلك قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلمي، يعني أي إنسان له شيء باطني مع مرور زمن يظهر على جوارحه، فمن كانت سجيته طيبة وباطنه طيب وطبعه طيب يظهر الطيب على أخلاقه وجوارحه على جوارحه، ومن كان في قلبه شيء عكس ذلك فإنه يظهر كذلك. ولذلك قال سبحانه عز وجل المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول، من كلامهم تعرفهم ومن أفعالهم تعرفهم، ونفاق في قلوبهم لكن يظهر على أقوالهم وعلى تصرفاتهم. ولذلك تصرفوا تصرفات لا يفعلها مؤمن بالله عز وجل، من إذاية النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، الاستهزاء بالدين وبالصحابة وغير ذلك. وإمام ابن المبارك رحمه الله عرف الأخلاق بقوله، أو الخلق بقوله: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقيل الخلق هو صلاح القلب مع صلاح الجوارح، صلاح القلب مع صلاح الجوارح. وقوله مكارم الأخلاق المشروعة، أي التي جاء الدليل على استحبابها أو إيجابها، لأن لما نقول أن هذا الفعل أو القول مشروع، ماذا نفهم من المشروع؟ أي أنه إما مستحب وإما واجب، وقد يكون يعني أنه ليس بحرام وليس بمكروه. فالمشروع هذا يدخل تحته الواجب والمستحب، لأن العلماء أحيانا لا يصدرون الحكم إما للاختلاف في المسائل، بعضهم قال واجب بعضهم قال مستحب، أو لأنه لم يترجح إليهم شيء فيذكرون أن هذا الشيء مشروع، لكن إذا بحث قد يترجح لك شيء من ذلك. فالمقصود أن هذه الأخلاق وهذه الآداب المذكورة فيها ما هو واجب، فيها ما هو مستحب، وفيها ما هو تركه واجب أو تركه مستحب. يعني الأخلاق إما فعل أو كف، فليست مقصود أن الأخلاق كلها فعل أو قول، بل فيه من الأشياء التي من الخلق الحسن لا تفعلها وتتركها. ثم قال، وقبل هذا، هذه الأخلاق هل جاء بها الإسلام ولم تكن من قبل أو كانت من قبل؟ يقول العلماء أن الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة من مقاصد الرسل من رسالاتهم. كل الرسل جاءوا يدعون إلى محاسن الأخلاق ومكارمها، كل الرسل، لأن هذا أصل يتفق فيه جميع الرسل، لأنه تقريبا متعلق بالأمور التي يشترك فيها جميع الناس. كل الناس يحبون صاحب الخلق الحسن، ولذلك هذا أمر متقرر. ولذلك بقي بقايا من هذه الأخلاق الفاضلة في الجاهلية، كانت موجودة. العرب قبل الإسلام كانت فيهم خصال كثيرة طيبة وأخلاق كثيرة حسنة. من ذلك كانوا متصفين مثلا بإكرام الضيف، يكرمون الضيف، وإكرام الضيف هذا خلق عظيم سابق. إبراهيم عليه السلام كان يكرم ضيفه، فهذا الأمر كان موجود عندهم ولو أنهم مشركون، لكن بقي فيهم شيء من الخير. كذلك كانوا ينصرون المظلوم، كانوا كذلك متصفين بالشجاعة، شجاعة خلق طيب، كانوا كذلك فيهم غيرة على أعراضهم، ولا يقبلون الظلم ولا يقبلون الذل، وغير ذلك من الأخلاق التي كانت فيهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم لم يلغي تلك الأخلاق، وإنما أقر الصالح منها وزاد وهذبها وزاد فيها خيرا. وبعض الأخلاق التي كانت عندهم وهي تنافي الإسلام نهى عنها النبي عليه الصلاة، وما يحتاج فيها من إصلاح أصلحها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما بعثت لأتمم، هذا يفهم منه أن من مقاصد رسالته هذا الأمر، أي ليس أمر هين، إنما أمر من المقاصد التي ينبغي الاعتناء به. وفي رواية إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، محاسن وصالح ومكارم، كلها روايات بهذا الحديث. والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه في أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويحذر من مساوئ الأخلاق. ويكفي في هذا أن يتذكر حديثا عظيما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحاسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني لا يكون إيمانك كاملا إلا إذا كنت حسن الخلق. ولذلك هذا أصل شعبة من شعب الإيمان، وقلنا فيما سبق أن الإيمان شعب كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة، ومن شعب الإيمان حسن الخلق، لذلك يؤثر فيه بالزيادة والنقص. ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يظهر فيه حسن الخلق، وبحسن الخلق تستطيع أن تدعو الناس إلى الإسلام ولو لم تتكلم، دعوة بأفعالك فقط دون أن تتعب نفسك وتتكلم. فإذا كان مثلا جيرانك غير مسلمين ورأوا فيك مكارم الأخلاق، فهم يتساءلون من أين جاءتهم هذه الأخلاق، لا شك أن دينهم هو الذي حثهم عليها، فيقولون هذا دين طيب وهذا دين عظيم وهذا دين حق، فيدفعهم ذلك أقل شيء للبحث في هذا الدين، ثم بعد ذلك ربما الدخول فيه. أما إذا رأوا منك سوء خلق فربما يكون فعلك هذا السبب للصد عن سبيل الله، فيقولون هذا دين لا خير فيه، ولو كان فيه خيرا لأصلح هذا الرجل الذي ينتسب إليه. وهذا من أعظم الأشياء التي يحذر الإنسان يكون سبب لصد الناس عن الإسلام بأخلاقه وأفعاله. كذلك إذا علم الإنسان أنه لن يكون كامل الإيمان إلا بحسن خلق يسعى جاهدا في تحسين أخلاقه، قد تكون فيه صفات سيئة لكن يجاهد نفسه إلى تركها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني تجاهد نفسك أن تكون حليما، أن تكون كريما، أن تكون شجاعا، وهكذا كل الأخلاق الفاضلة تجاهد نفسك حتى تكون فيه، فإذا اجتمعت تلك هذه الأخلاق ازداد إيمانك وكمل إيمانك. ثم قال رحمه الله تعالى: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، يعني الذي يبتدئ السلام هو الماشي للقاعد. إذا كان الإنسان جالس وأنت مررت عليه، من الذي يقول السلام؟ الماشي هو الذي يقول السلام. المصنف رحمه الله هنا ذكر بعض مسائل متعلقة بالسلام، لكنه أخر ذكر حكم السلام، ذكره بعد مدة، والأصل يذكر حكمه هو الأول، لكن لما كانت الرسالة قلت قصيرة ابتدأ بذكر المسائل. حكم السلام، هل السلام إلقاء السلام واجب أو ليس بواجب؟ وهل رد السلام واجب أو ليس بواجب؟ هذه المسألة. أكثر العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة وليس بواجب، ليس بفرض، ونقل الإمام القرطبي رحمه الله الإجماع على ذلك، نقل الإمام القرطبي الإجماع على ذلك. لكن في هذا النقل نظر، ولذلك إجماعات الإمام القرطبي ومثلها النووي ومثلها ابن عبد البر تحتاج إلى مراجعة، يعني ليس كل ما ينقلون الإجماع تسلم، لابد أن تراجع، لأن يعني كثيرا ما نقلوا الإجماع ثم بعد البحث وجدوا أن هناك من خالف. فأكثر العلماء قلت قالوا أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، والرد واجب، الرد واجب، فإذا سلم عليك شخص يجب عليك أن ترد عليه السلام. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا مررت على شخص ولم تسلم عليه لم تأثم، خالفت الأولى، قد ينكر عليك لما لم تسلم لكن لا تصل إلى درجة الإثم. لكن إذا سلمت ولم يرد عليك السلام فهو آثم، لأن الرد واجب، هذا هو المقصود بالحكم. استدلوا بأدلة منها قوله سبحانه عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقالوا قوله عز وجل فحيوا بأحسن منها هذا أمر بالرد وهو يقتضي الوجوه. لكن ذهب بعض العلماء إلى أن إلقاء السلام واجب ومثله الرد واجب كذلك، ولا فرق بينهما. واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذا القول الذي أن إلقاء السلام واجب نصره من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال أنه واجب. استدلوا بأدلة منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. الحديث. فقالوا في هذا الحديث ورد الأمر أمرنا، والأمر يحمل على الوجوب، استدلوا بها. لكن الجمهور ما سلموا بهذا الاستدلال، يعني وجه الدلالة، قالوا لأن قوله أمرنا لا تحمل في هذه الحالة على الوجوب، وإنما تحمل على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، لأن بعض الأشياء المذكورة هنا ليست واجبة، وإنما وجوبها وجوبا كفائيا، مثلا اتباع الجنائز، هل يجب على كل مسلم أن يتبع الجنازة أو يكفي إذا قام به جماعة؟ قالوا يكفي إذا قام به مسلم، إذا مات يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا أمر واجب إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قالوا النبي قال واتباع الجنازة، هذا الأمر باتباع الجنازة هل على كل فرد أم على مجموع الأمة؟ قالوا على مجموع الأمة. قالوا فقوله أمرنا في هذا الحديث ليس المراد به في كل واحدة الأمر العيني، أي كل واحد فينا، وإنما قد يكون واجب كفائي قد يكون واجب عيني. قالوا ولذلك لا نحملها على الوجوب العيني في كل واحدة. مفهوم وجه الاستدلال ووجه الرد عليه. والأقرب والله أعلم أنه المراد به الوجوب الكفائي وليس الوجوب. بعضهم قال إذا قلنا أن السلام إلقاء السلام واجب، قال فقد يصيبك نوع من الحرج، مثلا إذا تمشي رايح شغل وتجد ناس كثير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يعني قال فيها نوع من المشقة. قال ولذلك المقصود وإفشاء السلام أن لا نمتنع كلنا من عدم إلقاء السلام، لا بد أن يوجد هذا الإفشاء، يوجد هذا الإلقاء، أما إذا كل الناس واحد ما يلقي السلام أثموا جميعا، لا بد أن يوجد من يلقي السلام، يعني هذه السنة لا بد أن تكون موجودة بين الناس، أما لا أحد يلقي فهذا هو الإثم الذي نأثم. فالواجب الكفائي المقصود به أن توجد هذه السنة وتفعل دائما لا تترك، لكن هل يفعلها كل واحد؟ قالوا هذا في شيء من المشقة والله. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعا. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ورد جاء في رواية رد السلام، حديث الأول حديث البراء أمرنا بسبع فيه وإفشاء السلام، جاء في رواية ليس إفشاء السلام ورد السلام، في رواية ورد السلام. قال الحافظ ابن حجر ولا منافات، لأن الرد يلزم منه الإلقاء، متى ترد السلام؟ إذا ألقي عليك السلام، يعني لا نقول أن هذه رواية معلة وشمل، وإنما لازم هذا هو هذا، لازم الرد أن يلقى، لكن يحمل الإفشاء على الواجب الكفائي، أما الرد فعلى الوجوب ليس بهذا الحديث وإنما بالآية السابقة. وفي رواية قال نفسه خمس تجب للمسلم على أخيه، وقال رد السلام، يعني الأحاديث أحيانا جاءت بالإفشاء وأحيانا جاءت بالرد، وهذا هو التوجيه الله تعالى أعلى وعنه. فالمسألة اختلفوا فيها كما سبق، لكن الأولى على الإنسان إذا كان قادرا على إلقاء السلام على كل من لقيه هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. والسلام وردت فيه فضائل كثيرة، فيكفي من فضائله أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. كذلك من فضائل السلام ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب لأن يتحاب المسلمون المؤمنون فيما بينهم، فهذا أمر مقصود من الشرع أن تكون المحبة بين المؤمنين. ولذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة بأن ألف بين قلوب الصحابة الكرام، قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه الألفة بين القلوب امتن الله عز وجل علينا، وهي بيده سبحانه عز وجل، لكن دلنا على أسباب نفعلها لنحصل عليها. من بين تلك الأسباب إفشاء السلام، ولذلك لما يكثر السلام بين الناس تكثر المحبة وتقل الضرائب. حتى لو كان في قلبك شيء على أخيك ومر عليك وسلم عليك، ترد عليه السلام تنقص تلك الله، يقول لك الله ارتقى بي وسلم علي، فتخف تلك الوطأة وتلك النار تطفأ. لكن بخلاف إذا مر عليك ولم يسلم فإنها تزداد، قل لما ألقى عليه السلام وما رد عليه السلام. لذلك يحسن بالمسلمين أن لا يغفل عن هذا الأمر العظيم وهذا الخلق الكريم. ثم قال: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعدة، يعني الذي يلقي السلام هو الذي يمشي لا الذي يكون جالسا. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ثلاث أشياء: الذي يبتدئ السلام هو الصغير على الكبير، والمار يعني الماشي على الجالس على القاعد، والقليل على الكثير. ثم قال: ومن الراكب على الماشي والجالس، يعني يسلم الراكب على الماشي أو الجالس. إذا كان إنسان يركب فوق دابة، حصان أو نحوه أو سيارة، ومر على إنسان جالس فهو يسلم عليه، أو مر على إنسان يمشي وهو في السيارة هو الذي يسلم عليه. يعني الراكب يسلم على الماشي أو الجالس. دليله حديث أبي هريرة السابق الذي عند البخاري، جاء في رواية زيادة الماشي على القاعدة، الماشي على القاعدة. وكذلك في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الفارس على القاعدة، الفارس الذي يمتطي فرسا. ثم قال: والابتداء به سنة. هنا ذكر حكم الابتداء، والابتداء به سنة على قول جمهور العلماء أنه سنة مؤكد، ولم يذكر حكم الرد، لكن في قوله والابتداء به سنة يفهم منه أن الرد ليس كذلك، بل هو أشد، هو أنه واجب. هنا بعض المسائل لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي تسليم القليل على الكثير. هو ذكر يسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي أو الجالس. بقي لنا مسألة تسليم القليل على الكثير، يعني إذا كانت جماعة قليلة تمشي وجماعة كبيرة تمشي والتقوا، من هو الذي يسلم؟ يسلم القليل على الكثير. سوف أذكر المسألة هذه، لأن هناك أصول عامة ثم قد تتعارض المسائل كما سوف نذكر. العلماء جعلوا أصلا نمشي عليها، نبدأ بهذا اللي وارد فيه أحاديث صريحة ثم بعد ذلك نفصل. مسألة القليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير. دليله حديث فضالة بن عبيد السابق، وفيه والقليل على الكثير. كذلك إذا كان صغير يمشي والتقى مع كبير يسلم الصغير، دليله حديث أبي هريرة سيسلم الصغير على الكبير. صارت عندنا الآن مسائل. إذا كان في الحركة أثناء الحركة أو قبل ذلك، عندنا واحد متحرك وواحد ثابت، المتحرك يسلم على الثابت، هذا أصل، يجعله أصلا المتحرك يسلم على الساكن، واضح. وعندنا أصل ثاني، إذا كانوا الاثنين متحركين يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير. إذا كانوا متحركين يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي، واضح. هذا كله متحركين، فهذه أصول. الآن إذا صار الجالس كبير والماشي صغير، يقول لك العكس، الجالس صغير والماشي كبير، من الذي يسلم؟ قد يقول يسلم الصغير على الكبير. نقول العلماء قالوا العبرة بالأصول السابقة، فالوارد يسلم على الجالس يعني أو الثابت. قالوا لأن هذا يشبه الداخل على البيت، فالذي يدخل على البيت هل هو يسلم ولا لا يكون داخل البيت يسلم؟ الوارد، فقالوا ذاك الجالس كأنه في بيت والآخر ورد عليه فيسلم عليه، فصار عندنا أصل الساكن يسلم عليه من كان متحركا، هذا أصل، سواء كان هو صغير والوارد كبير أو كانوا جماعة أو غير ذلك، دائما الساكن يسلم عليه من كان متحركا. الآن هذه الأشياء المذكورة، الصغير، لماذا الصغير يسلم على الكبير؟ لماذا القليل على الكثير؟ ولماذا المتحرك على الساكن؟ ما هي يعني الحكمة فيها؟ قالوا الصغير يسلم على الكبير لسنه، وإحنا مأمورون في الشرع أن نوقر الكبير ونحترم الكبير، تعظيم كبار السن، فهذا من تعظيمهم واحترامهم، والإسلام جاء بهذا الأصل. كذلك القليل على الكثير لحق الكثرة على القلة، الحق حق الكثرة على القلة، فالقليل يسلم على الكثير. والماشي على الجالس مثل ما مثلت لكم، كأنه صاحب البيت آخر داخل عليه، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. والراكب على الماشي ذكروا فيه كم قالوا حتى لا يتكبر بركوبه ولا يتفاخر بركوبه، فأمر الشارع أن يسلم. وقالوا أنه مثله إذا كان راكب والآخر ماشي، فكأن هذا ماشي والآخر ساكن لتفاوت في الحركة، والله أعلم. المهم هذه تقريبا حكم في هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث. وقوله أنه يسلم الماشي على الراكب والماشي على الجالس وغيره، يسلم، قال العلماء أن يتأكد في حقهم التسليم، أو المقصود يتأكد في حقهم التسليم. ولذلك إذا كان صغير يمشي وكبير التقوا والكبير سبق الصغير بالتسليم، ماذا يفعل الصغير؟ يرد عليه السلام، ما يقولوش أنا نسلم عليك تطرد، يرد عليه السلام، لأن المقصود من الحديث أن المتأكد في حقك، لكن لو سبقك هو سلم عليه. ولذلك تجد بعض العلماء الكبار إذا التقيت بهم بادرهم بالتسليم، يقول السلام عليكم، يسارع في التسليم. ولذلك المقصود من الحديث التأكد فيها وتأكيد الأمر على من كان مذكورا في هذا الحديث. والقاعدة قلت نغلب الوارد على القار على الساكن. ثم قال وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة. يعني إذا كانت جماعة تمشي والتقت بواحد جالس أو جماعة أقل منها، واحد من هذه الجماعة الماشية سلم قال السلام عليكم، قال يكفي، لا يلزم من الجماعة كلهم أن يسلموا، وإنما واحد يكفي، أي أن الأمر على الكفاية، المهم أن يوجد السلام، ولا يهم ممن يوجد السلام، من يلقي السلام لا يهم، مهم أن يلقى السلام سواء من زيد أو عمرو أو هذا أو هذا، المهم أن الجماعة يصدر منها السلام على الجالس. إذا فعله واحد أجزأ عن الجماعة وتحقق المقصود. والذي يكونون جالسين أو أقل منهم إذا رد واحد أجزأ عنهم الرد، فصار الأمر أن الإلقاء سنة على الكفاية، على القول أنه سنة مؤكدة، والرد واجب على الكفاية. ومن يقول أن الإلقاء واجب يقول في هذه الحالة واجب على الكفاية، يعني إذا ألقى واحد يكفي. لكن هنا العلماء، أو قبل هذا، الدليل هذه المسألة ما هو الدليل فيها؟ جاء حديث عند الإمام أبي داود رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. هذا الحديث صريح في هذه المسألة، لكن هذا الحديث جاء موقوفا عن علي وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من قول علي، لكن الحديث المرفوع اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتحسينه. حسنه جماعة من العلماء، منهم الإمام بن عبد البر والإمام بن حجر والإمام الألباني رحمه الله، وضعفه غيرهم وأعله الإمام الدارقطني رحمه الله. فالحديث مختلف في صحته مرفوع. الآن العلماء ذكروا مسألة في هذا الأمر: إذا كانت جماعة وجماعة جالسين ومر عليهم، واحد من الجماعة قال لفلان السلام عليك، خص واحد بالسلام، هل يكفي هذا؟ قال هذا لا يكفي، واضح لا يكفي، لأنه لم يسلم على الجماعة فلم يكفي غيره، وإذا رد على الآخر عليك السلام لم يكفي في الرد كذلك. ولذلك قال الذي يجزئ هو أن يسلم على الجماعة، قل السلام عليكم، في هذه الحالة قد أدى الواجب وإذا رد عليه. أما إذا خص أحدهم بالسلام، وهذا من علامات الساعة أن تسلم على من تعرف فقط، سوف يأتي إن شاء الله بك، قال يعني جاء في الحديث أنه يأتي زمان يسلم المرء على من عرف، الذي لا يعرفه لا يسلم عليه، يسلم على معارفه فقط، وهذا لا ينبغي أن يكون في المسلم، وإنما يسلم على كل مسلم التقى به وكل مسلم مر عليه. تقريبا هذا ما أستطيع أن أقوله اليوم إن شاء الله عز وجل. إذا في سؤال تفضلوا. يعني حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سبية يلعبون فسلم عليهم، هذا ينطبق تحت أي أصل؟ هذا الماشي على الجالس، هم كانوا يلعبون وهم متحركون، لكن المقصود بالحركة أن يلتقيان، هذا هو الأصل، هم حابسين. وحتى ولو كانوا يتحركون يؤكد لنا الأصل أنه يتأكد إلقاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسابق إلى الخيرات فألقى هو السلام. لا السلام الفردي إذا التقى هو يقول السلام عليكم أم السلام عليك، هي الأولى يقول السلام عليكم، لكن إذا قال السلام عليك ظاهر أنه يجزئ، لكن الأولى يقول السلام عليكم. الله أعلم، إن شاء الله هذه مسائل أخرى مع في نهاية الباب نذكر بعض المسائل اللي متعلقة بتاع المبتدع والفاسق ومن هو متلبس بمعصية، ترد جزء على واحد في معصية هل تسلم عليه ولا لا تسلم عليه، واضح. هذا مسائل في نهاية الباب لما نكمل كل مسائل ليذكرها المصنف، لأن شوف العلم لابد أن نفهم شيئا فيه، لابد أن تتعلم الأصول، أصول المسائل، ولا تتفرع. تعلم الأصول واردة فيها أدلة صريحة، فإذا ضبطت تلك الأصول ثم يأتي التفريع عليها. لكن أن تذهب إلى الفروع وأنت لم تضبط الأصول اختلطت عليك الأمور، وهذه من منهجه طالب العلم. ولذلك أهل العلم لما يؤلفون متونا يذكرون أصول المسائل، أما الفروع شيء آخر. أضبط أنت تلك الأصول واحفظها بأدلتها ووجه الدلالة منها، فإذا اتضحت عندك ثم بعد ذلك الفروع تسهل إن شاء الله في إصلاحها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.